احلل يا ربنا هذه العقدة اللامة المانعة الرافضة، احلل هذه العقدة الحاجبة حجبت عنها الزواج صرفت عنها الأزواج أبطلتها ربطتها. احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا عظيمة، احللها يا ربنا منتفخة، احللها يا ربنا دهنية، احللها يا ربنا باطنية، احللها يا ربنا صدرية، احللها يا ربنا عقلية، احللها يا ربنا في مرابط مسلسلة على جسدها مسلسلة، وكالقفص هي فيه وكالمسجونة هي في هذه العقد، احلل هذه العقدة الفاسدة المفسدة المانعة الرافضة القوية الصلبة المتحجرة، احللها يا ربنا قوية عظيمة متينة، احللها يا ربنا في قلبها المؤمن، احللها يا ربنا تكسوها، احللها يا ربنا تلبسها، احلل هذه العقدة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، احللها يا ربنا طويلة، احللها طولية وعروضية، احللها سميكة، احللها متينة، احللها يا ربنا في العلق وفي الصديد، احللها في الخيوط وفي الحبال، احللها في الخرز وفي السلاسل وفي القيود، احللها يا ربنا في ورقه وخرق، احللها يا ربنا على رصدها ورصد اهلها تعطيلا شاملا تعطيلا كاملا، او يعفو الذي بيده او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، او يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، احلل هذه العقدة السميرة، احلل هذه العقدة السميكة، احلل هذه العقدة المفسدة فاسدة مفسدة، احللها يا ربنا وأخرج من عليها، احللها يا مولانا وقتل من عليها عاشقا عاشقا عاشقا وعاقدا وعاقرا محبا ولها عاشقا مغرما يريد جمالها وبهاءها واتخذها زوجة ويريد منها ولدا، اللهم اخصه يا ربنا اللهم اخصه يا ربنا اللهم اخصه يا ربنا، عللا فيه عظيما قتلا فيه عاجلا لا آجلا، نجي المؤمنة يا ربنا من هذه العقدة على زواجها على نكاحها على اقترانها، احلل هذه العقدة احللها يا ربنا على زواجها اللهم حل يا ربنا هذه العقدة، اللهم حل يا ربنا هذه العقدة على نكاحها، على نكاحها احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا سامية، احلها يا ربنا يمنية، احلها يا ربنا شرقية، احلها يا ربنا غربية، احلها يا ربنا آسبية، احلها يا ربنا إفريقية، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا عربية، احلها يا ربنا أعجمية، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا من أبيض وأسود، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا عليها جني وكلب وقط وأسد وأسود، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا على السحر، على السحر الأبيض والأسود، احل يا ربنا هذه العقدة على السحر الأبيض والأزرق، احل يا ربنا هذه العقدة على النكاح، على النكاح، احلها يا ربنا على سحر على الدم، على سحر على النجاسة، على سحر أكلته، على سحر شريبته، على سحر شمته، على سحر جلست عليها، على سحر مسته، على سحر مشت عليها، على سحر ادهنت به، على سحر من فوقها، على سحر من تحتها، على سحر من بين يديها، على سحر من خلفها، على سحر عن يمينها، على سحر عن شمالها، على سحر كساها، على سحر كساها، على سحر لبسته، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على أثرها وعلى ذهبها وعلى السوار وعلى نعالها وثيابها وعلى عرقها وعلى عرقها وعلى بولها وعلى دمها وعلى شعرها وظفرها وعلى جمالها وبهائها وحسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا جواد يا بر يا كريم، احل يا ربنا هذه العقدة على نكاحها ألا يكون، على زواجها ألا يكون، عليه العهود والمواثيق وعليه الأقسام وسحرا على الأوفاق. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة على نكاحها، على نكاحها، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة في مثلثات ومربعات وفي أشكال هندسية وعليها الحروف، وعليها الحروف والأرقام، وعليها الحروف والأرقام، وعليها وعليها الأقسام، وعليها الأقسام، ومغلق عليها الأقفال، ومغلق وموصد، وموصد ومغلق عليها الأقفال، عليها الأقفال. وحل يا ربنا هذه العقدة على نكاحها ألا يتم أبدا، على نكاحها، على نكاحها، وحل يا ربنا هذه العقدة وخما كبيرة عظيمة متينة صلبة، وحل يا ربنا هذه العقدة، وحلها يا ربنا على نجمة الشيطان يخدمها اليهود، يخدمها ويحرسها اليهود، على نجمة الشيطان، على نجمة الشيطان، على نجمة الشيطان، احل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة على النكاح، على النكاح، عليها، عليها، عليها، عليها نجمة الشيطان، ويحرسها اليهود، ويحرسها اليهود، ويحرسها اليهود، ويحرسها اليهود. احل يا ربنا هذه العقدة على نكاحها ألا يتم أبدا، على زواجها ألا يكون أبدا، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة السامة القاطعة القاتلة، يا ربنا الصادة الصارفة، الصادة الصارفة السالبة، تسلبها زواجا ما دام أن روحها في جسدها، ويقول سحر مستمر. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة على زواجها، على نكاحها، احل يا ربنا هذه العقدة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، يحرسها النصارى احلها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقدة الفاسدة المفسدة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقدة احل يا ربنا ذي العقدة احل يا ربنا ذي العقدة احل يا ربنا ذي العقدة احل يا ربنا ذي العقدة احللها يا ربنا احللها يا ربنا وهو يعفو الذي بيده عقدة النكاح احل يا ربنا ذي العقدة احل يا ربنا ذي العقدة على النكاح على النكاح على نكاحها الا يكون على نكاحها الا يكون ابدا الا يكون ابدا احل يا ربنا ذي العقدة عملها عملها عملها ساحر عليم عملها عملها عملها عملتها ساحرة عظيمة عليمة خبيثة زانية مشركة ضالة مضلة خبيثة يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة على مني الزنا من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا على مني الزنا على مني الساحر والساحرة على مني الساحر والساحرة احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا على نجاسة احلها يا ربنا على نجاسة احلها يا ربنا على خبث عظيم احلها يا ربنا احلها يا ربنا على صفحات القرآن احلها يا ربنا على آيات كتابك العظيم احلها يا ربنا احللها تقربا للشيطان ومعصية للرحمن احل يا ربنا هذه العقدة العظيمة احلها يا ربنا على القرآن احلها يا ربنا على القرآن ليبلغ السحر مبلغه العظيم ليبلغ السحر مبلغه العظيم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح احل يا ربنا ذي العقدة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا مثينة احلها يا ربنا سمينة احلها يا ربنا موثقة احلها يا ربنا مثبتة احلها يا ربنا محكمة احلها يا ربنا مثبتة بالمسامير ومخيطة ومخيطة ومخيطة ومخيطة مخيطة مخيطة ومثبتة مثبتة مثبتة لزية لزية لاصقة لاصقة احلها يا ربنا تجري في دمها احلها يا ربنا تجري في دمها احلها يا ربنا تجري في دمها احلها يا ربنا تجري في دمها وامتزجت برحمها وفي مخ عرامها احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة على الزواج أن لا يتم أبدا على النكاح أن لا يكون أبدا وإن يكون الطلاق لو كان الزواج لو كان النكاح احل يا ربنا هذه العقدة متحورة متحورة متكونة متكونة متجددة متجددة احل يا ربنا هذه العقدة فاسدة مفسدة قوية قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا مشدودة احلها يا ربنا مشدودة احلها يا ربنا مشدودة احلها يا ربنا مسجودة احلها يا ربنا هي بها مسجونة هي بها مسجونة اخرجني من السجن يا ربنا احلها يا ربنا هي بها مسجونة هي بها مسجونة هي بها مقيدة هي بها مقيدة الله أكبر احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة هي بها مسجونة هي بها مسجونة هي بها مسجونة هي بها مسجونة هي بها مسجونة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة متينة عظيمة اللهم احلها يا ربنا هي أم العقادة هي أم العقادة هي كبيرة العقادة هي عظيمة العقادة احلها يا ربنا احللها هي مدار العقادة هي مدار العقادة هي هي هي عقدة فاسدة مفسدة عظيمة احلها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا واخرج يا ربنا ما فيها واخرج يا ربنا من فيها واخرج يا ربنا ما فيها واخرج يا ربنا من فيها على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون على النكاح أن لا يتم أبدا احل يا ربنا هذه العقدة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح احلها يا ربنا مثبتة بالمسامير بالمسامير عليها عليها الأقسام عليها العهود والمواثيق ألا تتزعزع أبدا ألا تخلع أبدا ألا تفك أبدا ألا تنزع أبدا انزعها يا ربنا وفكها واخرجها يا ربنا واحللها يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار وزوجناهم بحور عين ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار وزوجناهم وزوجناهم بحور عين عقدة النكاح عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها ومن عليها يا ربنا ومن عليها يا ربنا اخرجها يا ربنا ومن عليها فكها يا ربنا ومن عليها يا ربنا اخلعها يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا يا ربنا اخلعها يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا من راسها وسائر جسدها يا ربنا ومن القبر لها يا ربنا ومن المقبرة لها يا ربنا ومن احشاء الميت لها يا ربنا ومن كفن الميت لها يا ربنا وعلى اشلاء الموتى لها يا ربنا يا ربنا وفي المزرعة لها وفي البئر لها يا ربنا وعلى الجبل لها يا ربنا وفي البحر لها يا ربنا وفي قاع البئر لها يا ربنا يا ربنا ورفدا لها ورفدا لها وعليها وفيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقدة احلها يا ربنا سميكا سمينا مثينا عظيما شديدا قويا احل يا ربنا ذي العقدة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا وانزعها يا ربنا من النافوخ من الهامة من الهامة ومن الجبهة ومن الجبهة يا ربنا يا ربنا ومن شعرها ومن شعرها يا ربنا ومن مؤخرة الرأس يا ربنا ومن الأخذعين يا ربنا ومن قفاها يا ربنا ومن رقبتها يا ربنا ومن خلايا يا ربنا ومن دمها وعظامها يا ربنا يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا حول اذنيها احللها يا ربنا حول اذنيها احللها يا ربنا حول عينيها احللها يا ربنا في اذنيها وعينيها احللها يا ربنا في لسانها يا ربنا في لثتها واسنانها احل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا هي مصدر السوء احللها يا ربنا هي منبع الشر احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا متكونة احللها يا ربنا متكورة احلها يا ربنا متحورة احلها يا ربنا تتجدد متجددة احلها يا ربنا متشددة احلها يا ربنا احلها يا ربنا متكونة ومتكورة احلها يا ربنا كاوية احلها يا ربنا كاوية احلها يا ربنا كاوية احلها يا ربنا حادة وحارة احلها يا ربنا نارية احلها يا ربنا نارية على النار على النار احلها يا ربنا من منتقم احلها يا ربنا احلها عقدة النكاح عقدة النكاح احل يا ربنا هذه العقدة احلها على نكاحها يا ربنا احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا احلها خفية مخفية احلها يا ربنا عليها حجب عظيمة عليها حجب عظيمة عليها حجب عظيمة عليها حجب سميكة عليها حجب عظيمة بيننا وبينها حجب عظيمة يا ربنا انزع يا ربنا هذه الحجب ذكها يا ربنا دكها يا ربنا انسف يا ربنا هذه الحجب يا ربنا فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا هذه الحجب ذكها يا ربنا دكها ذكها يا ربنا على رأس من فعلها ذكها يا ربنا على رأس من فعلها انسف يا ربنا هذه الجبال يا ربنا وهذه القيود انسف يا ربنا هذه الحجب انسف يا ربنا هذه الحجب مانعة مانعة مانعة من زواجها مانعة من اقترانها ونكاحها مانعة من ولادتها من مانعة من ذريتها مانعة من حياة سعيدة مانعة مانعة من سعادتها مانعة مانعة احل يا ربنا ذي العقدة احل يا ربنا ذي العقدة تمنع الزواج تمنع الزواج منعا باتا تمنعه تمنعه يا ربنا احل يا ربنا ذي العقدة احلها يا ربنا بين كتفيها احلها يا ربنا بين كتفيها احلها يا ربنا في عنقها في عنقها وفي فقرة وفي فقرة من فقرات ظهرها من فقرات العمود الفقري يا ربنا وفي عضلاتها احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا يا ربنا دلنا عليها يا ربنا اللهم فجرها يا ربنا اسحقها يا ربنا وامحقها يا ربنا يا ربنا يوفقها يا ربنا يا ربنا ومزقها يا ربنا وقطعها يا ربنا على نكاحها ان لا يكون يا ربنا على زواجها ان لا يكون على سعادتها ان لا تكون احللها يا ربنا في بكارتها احللها يا ربنا في بكارتها احللها يا ربنا في بكارتها الا تنفض حلالا ابدا يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا في بكارتها احللها يا ربنا في المبيضين احللها يا ربنا في المبيضين احللها يا ربنا في فرجها في فرجها في فرجها في احلل يا ربنا هذه العقده احلل يا ربنا هذه العقده على زواجها على بكارتها على بكارتها يا ربنا يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقده على بكارتها على بكارتها احلل يا ربنا هذه العقده يا ربنا داخليه داخليه غائره عميقه لا يستطيع أحد الوصول إليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا زوجا لها يا ربنا كفأ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عاجلا لا آجلا يا ربنا يا الله يا عظيم وبآياتك يا ربنا بالدعاء وبالقرآن يا ربنا تفجر يا ربنا هذه العقدة يا ربنا وتخرجها يا ربنا وتخرجها يا ربنا دما وصديدا يا ربنا يا ربنا هاتك خيوطها يا ربنا اللهم هاتك خيوطها يا ربنا اللهم يا ربنا مزق يا ربنا قيودها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا على بكارتها على بكارتها على بكارتها ومربوطة بدورها وفي فخذيها وفي فخذيها كالمثلث كالمثلث عملت كمثلث الشر كمثلث الشيطان عملت عملت عليها وفيها عملت عليها وفيها يا ربنا مربوطة بفخذيها مربوطة بفخذيها وفي فرجها وفي فرجها وفي دبرها وفي دبرها يا ربنا في عورتها في عورتها يا ربنا هذه العقدة عقدة نجسة خبيثة على الزواج أن لا يكون وعلى النكاح أن لا يتم أبدا يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا تتحرك وتنبض احللها يا ربنا مشدودة مشدودة مشدودة عظيمة قوية شديدة احللها يا ربنا احللها يا ربنا وفي أسفل ظهرها وفي أسفل ظهرها مقيدة ومخيطة خاطئة جان ساحر وفي دمية لها عند من سحرها وفي دمية عند من سحرها ومغلقة ومغلقة ومغلقة وموصدة في قفل عند الساحر في قفل عند الساحر ومسلسل ومسلسل فرجها عند من سحرها مسلسل بسلسلة عظيمة ومثبتة الأسحار بالإبر والمسامير بالإبر والمسامير يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة الفاسدة المفسدة احللها يا ربنا مثبتة احللها يا ربنا في بكارتها احللها يا ربنا مربوطة بسرة بطنها بسرة بطنها ومربوطة بضلوعها بضلوع صدرها وظهرها مربوطة بضلوعها بضلوعها بضلوعها بضلوعها اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا على الصليب على الصليب كالصليب في بطنها وفي فرجها كالصليب في فخذها مرسوما في جبهتها كالصليب على كتفيها كالصليب في صدرها اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها على نكاحها ان لا يتم على زواجها ان لا يكون ابدا احللها يا ربنا على تشويهها على تشويهها يرونها يرونها عجوز شمطاء يرونها عجوزا شمطاء يرونها عجوزا شمطاء احل يا ربنا هذه العقدة وتنبعث منها رائحة كريهة عند الاتيان اليها عند طلبها وعند رغبة لها وعند خطبتها احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا سميكة متينة عظيمة قوية شديدة مخدومة ومحروسة ومحروزة ومنتفقة ومنتفقة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة ينبعث منها فساد عظيم ينبعث منها شر عظيمة يا ربنا هي كالنار هي كالنار هي كالجحيم هي كالجحيم مسعرة مسعرة وملتهبة وملتهبة يا نار كوني بردا وسلاما لا يا ربنا احلها كالنار كالنار كالنار تكوي وتكوي وتشوي وتحرق من قرب منها يا الله يا ربنا يا الله يا مولانا يا ربنا يا ربنا اطفئها يا ربنا واخمدها اخمد يا ربنا هذه العقدة النارية اخمدها يا ربنا سامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله يا ربنا قطعناهم مزقناهم قطعناهم مزقناهم يا ربنا ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا في قارورة في قارورة في قارورة في صندوق في صندوق وفي كتاب محكم عليه الشياطين والجن والأبارسة تحرسه وتخدمه عند الساحر والساحرة اللهم احل يا ربنا ذي العقد على أثرها على أثرها على أثرها على أثرها على أثرها عند من سحرها على أثرها على أثرها احل يا ربنا ذي العقدة احلها يا ربنا احللها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقدة احلها يا ربنا غائرة احلها يا ربنا عميقة احلها يا ربنا مقيدة احلها يا ربنا مربوطة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا سمينة احلها يا ربنا احلها يا ربنا محشوة محشوة محشوة بخبث عظيمة بخبث عظيمة ومواد سحرية وبمواد سحرية احلها يا ربنا حللها يا ربنا وفجرها وفجرها يا ربنا وبعثرها يا ربنا وصرها يا ربنا وصرها يا ربنا وصرها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقدة احلها يا ربنا في قدمها احلها يا ربنا في قدمها احلها يا ربنا في قدمها احلها يا ربنا في شراك قدمها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها في مشط قدمها احلها يا ربنا في اصابعها احلها يا ربنا في اصابعها احلها يا ربنا بين اصابعها احلها يا ربنا في كعبها احلها يا ربنا في كعبها احلها يا ربنا في كعبها احللها يا ربنا في كعبها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا في كعبها احللها يا ربنا في كعبها احللها يا ربنا في كعبها احل يا ربنا ذي العقدة احللها يا ربنا احللها في باطن رجلها في باطن قدمها احللها يا ربنا في باطن قدمها احللها يا ربنا احللها احل يا ربنا ذي العقدة على الزواج ألا يكون وعلى النكاح ألا يتم أبدا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا حادة احللها يا ربنا على الوخز على الوخز على الألم على الألم احلها يا ربنا مدى الحياة احلها مدى الحياة ويقولوا سحر ويقولوا سحر مستمر احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا في الساق احلها يا ربنا في الركبة احلها يا ربنا في الساق احلها يا ربنا في الساق احلها يا ربنا في الساق احلها يا ربنا في الركبة احلها يا ربنا في الركبة احلها يا ربنا في الساق احلها يا ربنا في الساق احلها يا ربنا في الركبة في الركبة احلها يا ربنا في الركبة احلها يا ربنا في الساق احلها يا ربنا في الساق احلها يا ربنا في الركبة احلها يا ربنا في الركبة احلها يا ربنا في الفخذ احلها يا ربنا في الفخذ احلها يا ربنا في الفخذ احلها يا ربنا في الفخذ احلها يا ربنا في الفخذ احلها يا ربنا في الفخذ احلها يا ربنا في الركبة احلها يا ربنا احلها يا ربنا في في في رحمها في بكارتها في بكارتها احلها يا ربنا في دبرها احلها يا ربنا في دبرها احلها في دبرها يا ربنا لئلا تخرج الاسعار منها ابدا يا ربنا في الامعاء في الامعاء احلها يا ربنا احلها يا ربنا في مخرج البول في مخرج البول لئلا تخرج الاسعار ابدا احلها يا ربنا صلبه احلها يا ربنا متحجره احلها يا ربنا قاسيه احلها يا ربنا قاسيه احلها يا ربنا مقيده احلها يا ربنا معقده احلها يا ربنا على كومه شعر احلها يا ربنا على كومه خبث احلها يا ربنا احللها متكونه ومتكوره اللهم احل يا ربنا هذه العقده أو يعفو الذي بيده، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده، يعفو الذي بيده عقدة النكاح. احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، منفرة، منفرة للأزواج، منفرة للأزواج، منفرة للأزواج، وتغلق عليها الأبواب، وتوصد عليها الأبواب. لا زواج ولا تقدم، لا زواج ولا تقدم، لا بسطة ولا رفعة ولا نفعة، أبدا أبدا أبدا. احلها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا على ضيق، احللها يا ربنا على هم، احللها يا ربنا على وقف الحال، احللها يا ربنا على وقف الحال، احللها يا ربنا على وقف الحال، احللها يا ربنا على وقف الحال، احللها يا ربنا على وقف الحال، احللها يا ربنا فاسدة مفسدة، احللها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، وتتجدد وتتشدد وتتجدد وتتشدد. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا، عليها ملوك الجنة، عليها ملوك الجنة، عليها عشاق الجنة، يتواربون لأجلها ويتحاربون لأجلها. كل يريدها، كل يريدها لأجل جمالها وبهائها، ولأجل جسمها، ولأجل ما آتيتها من نعم، ولأجل ما آتيتها من حكم. اللهم احل يا ربنا ذي العقدة، احلها يا ربنا فاسدة مفسدة، جالبة للشر والشيطان والجن، جالبة جالبة جاذبة جاذبة جاذبة للسوء، جاذبة للجن، جاذبة جاذبة لملوك الجن، جاذبة لأمراء الجن، جاذبة لفراعنة الجن، جاذبة لليهود والنصارى والمشركين من الجن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها يا ربنا من النحر، من النحر لأجل نحرها وقترها، عندما تريد زواجا وأوشك أن يتم زواجها. اللهم يا ربنا احل يا ربنا ذي العقدة على قترها، على قترها، على قترها، على قترها، وعلى أذيتها. احل يا ربنا ذي العقدة، احل يا ربنا ذي العقدة، احلها يا ربنا، احللها على همها وغمها، ولأجل أفكار سلبية، ومنها أن تنتحر، ومنها أن تنتحر. احل يا ربنا ذي العقدة على انتحارها، على انتحارها، على قتلها، على قتلها، على قتلها، على قتلها، وعلى ألمها ووجعها، وعلى تهييجها حراما، وعلى تهييجها حراما، وعلى إرادة فوض مكارتها ظلما، وعلى إرادة فوض مكارتها ظلما. يا ربنا يا ربنا، احفظ أمتك واحفظنا أجمعين بحفظك يا ربنا، ولا تجعل الشياطين عليها ولا علينا سبيلا يا ربنا. بسم الله يحصنك بحصن الله الحصين، أنت والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أحصن نفسي وإياك بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. فالله خير الحافظة، احفظ أمتك يا ربنا، احفظ يا ربنا ما حفظته، احفظ يا ربنا جسدها وروحها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا خلقها وخلقتها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا بكارتها، احفظها يا ربنا بحفظك يا ربنا. اللهم يا ربنا يسر يا ربنا، يسر يا ربنا زواجا طيبا لها يا ربنا، بكفء لها يا ربنا ترتضيها يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا عظيما لا يقبل عليها إلا فاسد، لا يقبل عليها إلا منافق، لا يقبل عليها إلا فاسد. اللهم أطل يا ربنا ذي الأسعار، أطلها يا ربنا على على على تنفيس الحظ، على رداءة الحظ، على رداءة الحظ. حل يا ربنا ذي العقدة، عقدة قوية متينة عظيمة مفسدة فاسدة، على رداءة حظها، على رداءة حظها، وأن لا يتقدم لها إلا من هو ليس بكفء لها، إلا من هو رديء، إلا من هو فاسق دنيء، إلا من هو فاسق دنيء، إلا من هو لا يرتضى أن يزوج، لا دين ولا أمانة ولا خلق لديه. يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر، فضله يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها كيدا فيها وانتقاما منها كيدا فيها وانتقاما منها يقبل عليها من ليس من اهلها ومن ليس كفاء ويذهب عنها من هو الكفاء ويذهب عنها من هو كفاء ولا يريدها من هو كفاء لا يريدها بسبب هذه العقدة بسبب عقدة النكاح احلها يا ربنا وافللها يا ربنا وفكها وافللها يا ربنا وفكها وافللها يا ربنا وفكها انزعها يا ربنا وابطلها انزعها يا ربنا وابطلها انزعها يا ربنا وابطلها انزعها يا ربنا وابطلها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها على حرمانها من زوج وولد اللهم ارزقها يا ربنا زوجا وولدا اللهم ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا طيبا مباركا ولدا طيبا مباركا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا احل يا ربنا هذه العقدة على منع الزوج والولد على رفض الزوج والولد على ذهاب الزوج والولد على ألا تجد زوجا وولدا احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة خبيثة مستخبثة من يهود ونصارى احل يا ربنا هذه العقدة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح احل يا ربنا عقدة النكاح احل يا ربنا عقدة النكاح احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا عقدة النكاح احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا في جلدها احلها يا ربنا في جلدها احلها يا ربنا في اصابعها احلها يا ربنا في يديها احلها يا ربنا في يديها احلها يا ربنا في يديها احلها يا ربنا في يديها احلها يا ربنا في يديها احلها يا ربنا في ساعديها احلها يا ربنا في مرفقيها احلها يا ربنا في عضديها احلها يا ربنا في كتفيها احلها يا ربنا في لحمها احلها يا ربنا في عظمها احلها يا ربنا في دمها احلها يا ربنا في أعشائها احلها يا ربنا في أعشائها احل يا ربنا هذه العقدة عقدة النكاح احلها يا ربنا ما لها من قرار احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا تنبض احل يا ربنا تنبض احل يا ربنا تتحرك احل يا ربنا تنبض احل يا ربنا ترف احل يا ربنا ترف احل يا ربنا ترف احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها احل يا ربنا تنبض احل يا ربنا واخذة احل يا ربنا واخذة احل يا ربنا نابضة احل يا ربنا نابعة للشر وللشر يا ربنا احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها احل يا ربنا نارا تلظى احل يا ربنا احللها احل يا ربنا موقدة احل يا ربنا متهيجة احل يا ربنا سامة احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا في الكليتين احللها يا ربنا في الحالبين احللها يا ربنا في المثانة احللها يا ربنا على تكيساته احللها يا ربنا دهنية احللها يا ربنا دهنية احللها يا ربنا دهنية احللها يا ربنا باطنية احللها يا ربنا في قلبها احللها يا ربنا في قلبها احللها يا ربنا على اسمها احللها يا ربنا على اسم امها احللها يا ربنا على عرقها احللها يا ربنا على دمها احللها يا ربنا على دم زورتها احللها يا ربنا احللها على دم زورتها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا على تكيساته في رحمها في رحمها احللها يا ربنا في بكارتها احللها يا ربنا في بكارتها احللها يا ربنا في مهبلها احللها يا ربنا في مهبلها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا هذه العقدة احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا ماسكه احلى يا ربنا نابضه احلى يا ربنا قويه احلى يا ربنا متينه احلى يا ربنا عظيمه احلى يا ربنا قويه احلى يا ربنا متينه احلى يا ربنا ثمينه احلى يا ربنا مخدومه احلى يا ربنا محروسه احلى يا ربنا هذه العقده احلى يا ربنا هذه العقده احلى يا ربنا هذه العقده احلى يا ربنا هذه العقده احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها كثودي على جسدها احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها احللها يا ربنا مسيونة بها احللها يا ربنا احللها احللها تشبكت السيدي عليها احللها يا ربنا في قبضتها احل يا ربنا هذه العقدة في قبضتها بقبضتها احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا سامة احللها يا ربنا سامة احللها يا ربنا سامة احللها يا ربنا سامة احللها يا ربنا قاتلة احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا على شعرها، احل يا ربنا على ظفرها، احل يا ربنا على عرقها، احل يا ربنا على بولها، احل يا ربنا على غائطها، احل يا ربنا على عرقها، احل يا ربنا على دمها، احل يا ربنا على دمها، احل يا ربنا على أظافرها، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا احللها في أبيها لها وفي أمها لها، احل يا ربنا في أبيها لها، احل يا ربنا في أمها لها، احل يا ربنا في أبيها لها، احل يا ربنا في أمها لها، احل يا ربنا في أخيها لها، احل يا ربنا في أختها لها، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، وفي المقبرة لها، احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا في البيت لها، في البيت لها، في البيت لها، في البيت لها، في البيت لها، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، في البيت لها، في البيت لها، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا على السحر الأسود، على السحر الأسود والأبيض، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا فجرها، فانفجرت فانفجرت، فانبجست فانبجست، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا فجرها، احلها يا ربنا في ضروعها، احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا على الغدد، احلها يا ربنا على الغدد، احلها يا ربنا على غددها، احلها يا ربنا على فيتاميناتها، احلها يا ربنا على غددها، احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا تكسوها، احلها يا ربنا تلبسها، احلها يا ربنا تنتعل بها، احلها يا ربنا تنتعل بها، احلها يا ربنا من فوقها، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا تظلها تظلها، احلها يا ربنا تقلها تقلها، احلها يا ربنا من جميع جهاتها، احلها يا ربنا حلولها، احلها يا ربنا دائرية، احلها يا ربنا مثلثة، احلى يا ربنا معينة، احلى يا ربنا مستطيلة، احلى يا ربنا حلولها، احلى يا ربنا متوازية، احلى يا ربنا متناظرة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا في دمية، احلى يا ربنا في دمية، احلى يا ربنا في السلاسل، احلى يا ربنا في سلسلة، احلى يا ربنا في سلسلة، احلى يا ربنا في دمية، احلى يا ربنا هذه العقدة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلل يا ربنا هذه العقدة، احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا سميكة، احللها يا ربنا سمينة، احللها يا ربنا متينة، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا قوية، احللها يا ربنا متينة، احللها يا ربنا غائرة، احللها يا ربنا غائرة، احللها يا ربنا غائرة، احللها يا ربنا غائرة، احللها يا ربنا سميكة، احللها يا ربنا متينة، احللها يا ربنا عميقة، احللها يا ربنا عميقة، احللها يا ربنا مثبتة، احللها يا ربنا تتكور، احلها يا ربنا تتكون، احلها يا ربنا احللها، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، فاسدة مفسدة، احلها يا ربنا احللها وفجرها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا من فخذيها، احلها يا ربنا من فخذيها، احلها يا ربنا من فخذيها، احلها يا ربنا من مهبلها، احلها يا ربنا من مهبلها، احلها يا ربنا من بكارتها، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا من دبرها، احل يا ربنا هذه العقدة من مقعدتها، احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا في دورات المياه، احلى يا ربنا في دورات المياه، احلى يا ربنا في القبر في القبر، احلى يا ربنا هذه العقدة تغتسل بها ليل نهار في الخزان في الخزان، سحرا عظيما في الخزان في الخزان في الخزان، يا ربنا يا ربنا، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا هذه العقدة، على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن، على سحر بالقرآن، على سحر على القرآن، يا ربنا يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، عليها الأقسام والعهود والمواثيق، وألا تظهر أبدا، ألا تظهر وألا تبطل، ألا تظهر وألا تبطل، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أظهرها يا ربنا، بسم الله بسم الله، فكها يا ربنا، بسم الله انزعها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انزعها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، فكها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ابطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فكها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انزعها يا ربنا،

حلها يا ربنا وفكها يا ربنا فكها يا ربنا فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. عقل يا ربنا عقل يا ربنا هذا السحر عليه عقد عظيمة عقله يا ربنا عليه عقدة على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا ألا يكون أبدا. اللهم عقله يا ربنا اللهم عقله يا ربنا اللهم عقل هذا السحر اللهم عقل هذا السحر عقله يا ربنا عظيمة عقله يا ربنا قديمة عقله يا ربنا قوية عقله يا ربنا شديدة عقله يا ربنا مقترنة عقله يا ربنا مشتركة عقله يا ربنا في الوالد عقله يا ربنا في الوالدة عقله يا ربنا ظلما وعقله يا ربنا ظلما ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وطردا وإبعادا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا وفكه يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا وفكه يا ربنا وفكه يا ربنا ابطله يا ربنا وفكه ابطله يا ربنا وفكه ابطله يا ربنا وفكه ابطله يا ربنا وفكه ابطله يا ربنا وفكه ابطله يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا مسمرا ابطله يا ربنا مخيطا ابطله يا ربنا منحوتا ابطله يا ربنا محفورا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا مقيدا ابطله يا ربنا مربوطا ابطله يا ربنا أبطله يا ربنا مسمرة أبطله يا ربنا بحولك وقوتك بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسحقها يا ربنا اسحقها وامحقها يا ربنا اسحقها وامحقها يا ربنا اسحقها امحقها يا ربنا اسحقها امحقها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسحقها يا ربنا اسحقها يا ربنا اسحقها يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يستهون وحيل بينهم وبين ما يستهون وحيل بينهم وبين ما يستهون وحيل بينهم وبين ما يستهون وحيل بينهم وبين ما يستهون وحيل بينهم وبين ما يستهون. يا ربنا يا ربنا اجعل لها يا ربنا زواجا اجعل لها يا ربنا زواجا زواجا مباركا يا ربنا وذرية طيبة عاجلا لاجلا يا ربنا. وحيل بينهم وبين ما يستهون وحيل بينهم وبين ما يستهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يستهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين بينما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبينما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبينما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة

نجاست اهل العقدة فجعلنا عاليا سافلها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح احلى يا ربنا في دمها احلى يا ربنا في احشائها احلى يا ربنا في رحمها احلى يا ربنا في بكارتها احلى يا ربنا في يديها احلى يا ربنا في رجليها احلى يا ربنا في اظافرها احلى يا ربنا في شعرها احلى يا ربنا هذه العقده احلى يا ربنا هذه العقده او يعفو الذي بيده او يعفو الذي بيده عقده النكاح احلى يا ربنا هذه العقدة احلى يا ربنا سميكة احلى يا ربنا متينة احلى يا ربنا عظيمة احلى يا ربنا قديمة احلى يا ربنا عظيمة احلى يا ربنا قديمة احلى يا ربنا عظيمة احلى يا ربنا قديمة احلى يا ربنا تتجدد احلى يا ربنا تتشدد احلى يا ربنا عظيمة احلى يا ربنا قديمة احلى يا ربنا موروثة احلى يا ربنا موروثة احلى يا ربنا موروثة احلى يا ربنا مشتركة احلى يا ربنا مخدومة احلى يا ربنا موروثة احلى يا ربنا موروثة احلى يا ربنا العذاب احلى ربنا للنكال، احلى يا ربنا للعذاب، احلى يا ربنا للنكال، احلى يا ربنا انتقامه، احلى يا ربنا انتقامه، احلى يا ربنا انتقامه، احلى يا ربنا فكها، احلى يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا من سرة بطنها، من سرة بطنها يا ربنا من معدتها، يا ربنا من معدتها، يا ربنا من معدتها، يا ربنا من معدتها، احلى يا ربنا فكها من البنكرياس والكبد ومن الطحال ومن الطحال والمرارة يا ربنا يا ربنا احيا ربنا هذه العقدة يا ربنا هذه العقدة على عدم زواجها على عدم نكاحها احيا ربنا هذه العقدة احيا ربنا احللها احيا ربنا احللها احيا ربنا من الأقارب احيا ربنا من الجيران احيا ربنا رديئة احيا ربنا دنيئة احيا ربنا نجسة احيا ربنا احيا ربنا نجسة احيا ربنا احللها احيا ربنا متابعة احيا ربنا متابعة احيا ربنا وتتجدد احيا ربنا وتتنقل احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا قوية احلى يا ربنا متينة احلى يا ربنا عظيمة احلى يا ربنا موروثة احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها معقودة في العقل في العقل والإدراك في العقل والإدراك وفي الذهن وفي الدماغ وفي الذهن وفي الدماغ احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا متينة قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها وفكها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها يا ربنا تامة يا ربنا قاتلة وقاطعة يا ربنا عظيمة مربوطة مربوطة مربوطة ومعقدة يا ربنا احللها احللها لا يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا وادمغ من عليها يا ربنا يا ربنا واصعق من عليها واصرع يا ربنا من عليها واغفر يا ربنا من عليها ارمه يا ربنا ارمه ارمه يا ربنا ارمه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ارمي ارمي يا ربنا مع العقدة ارمي يا ربنا من على العقدة ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا العاقد ارمي يا ربنا الحارس ارمي يا ربنا الحارس والخادمة للساحر والساحرة ارمي يا ربنا الحارس ارمي يا ربنا الحارس على العقدة على العقدة ارمي يا ربنا من يتابعه خادما لساحر خادما لساحر ويحقد ويحقد ويهدد ويتوعد ويهدد ويتوعد يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا في الجسد فكه يا ربنا فكه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا المسجون اخرج يا ربنا المسجون اخرجني من السجن يا ربنا فك قيدة يا ربنا فك قيدة يا ربنا فك قيدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا قيدة فك يا ربنا هذه العقدة يا ربنا فك قيدة يا ربنا زواجا طيبا مباركا عاجلا يا مثل يا مثل يا مثل يا مثل يا مثل يا ربنا ارزقها زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا ارزقها يا ربنا زوجا وولدا يا ربنا عاجلا لا اجلا احل يا ربنا هذه العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وزوجناهم بحور عين او يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اهل العقدة هذه الأسحاب عليها وفيها ومعها فوقها وتحتها ومن جميع جهاتها يا رب فك عنها الأسحاب وخص يا ربنا مع الزواج وخص يا ربنا ما كان تعطيلا ورابطا الله اهل العقدة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله قوي إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله

ولا ينصرن الله من ينصره. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ولا ينصرن الله من ينصره. يا ربنا نصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا لمن نصرك واجعلنا ممن نصرك يا ربنا. انصرنا يا ربنا على الظالمين انصرها يا ربنا على الظالمين انصرها يا ربنا على من سكن جسدها عاشقة عاشقة عاشقة وبيها مغرمة مغرمة مغرمة مغرمة عاشقة انصرها علي يا ربنا ساعة قتل الله يا الله فك عقده فك عقده عشقية عشقية عشقية عشقية تملكية تملك تملك تملك تملك تملك اقتران فيها اقتران لها اقتران اقتران اقتران يحل يا ربنا للعقدة عقدة قوية عقدة قوية عقدة قوية كالمغناطيس له كالمغناطيس له كالمغناطيس له له فيها له فيها يا الله لها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افقعها يا ربنا افقعها يا ربنا واسهرها واخذ بها دما وصديدا يا ربنا واخذ يا ربنا واخذ بها يا ربنا دما وصديدا واخذ ما فيها يا ربنا واخذ ما فيها يا ربنا بسم الله ارقيك يا امة الله من على راسك الى خلص قدميك بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يحفظك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولا ينصرن الله من ينصر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يسر امرها يسر امرها فرج كربها اعنها يا ربنا ولا تعن عليها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه عقدة احللها احللها احللها احللها طولية أرضية احللها سميكة احللها احللها احللها غطتها غطتها يا ربنا احللها لألبستها ألبستها احللها احللها لبستها لبستها احللها غطتها سماعها وأرضها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها فادتها فادتها فادتها احللها احللها احللها تشبكت الصيد عليها احللها احللها هي في قبضتها هي في قبضتها احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة خافضة خافضة خافضة خافضة خافضة خافضة احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا خافضة خافضة خافضة خافضة خافضة احللها يا ربنا احللها يا ربنا على الزواج أن لا يكون يا ربنا يا ربنا على الطلاق أن يكون اللهم احللها يا ربنا من رأسها إلى خلف قدميها اللهم احللها يا ربنا اللهم مزقها اللهم مزقها اللهم فكها اللهم فكها اللهم مزقها اللهم مزقها اللهم فكها اللهم مزقها اللهم مزقها اللهم مزقها اللهم مزقها اللهم فكها اللهم مزقها اللهم قطعها اللهم قطعها اللهم قطعها اللهم قطعها بأسمائك وصفاتك يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لكل أجل كتاب لكل نبأ مستقر لكل أجل كتاب